بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. عود حميد إلى ما كنا عرضناه من قبل في الحلقات السابقة من الجداول التي تميز وتفرق بين قصر البدل وتوسط البدل وإشباع البدل، وكانت بمثابة هدايا وجوائز لكل من يريد أن يتعلم رواية ورش، أو كل من يريد أن يعلم رواية ورش سواء كان يتعلم أو يعلم. وكانت بمثابة فكرة جديدة تبرز وتفرق ما يترتب على قصر البدل، وما يترتب على توسط البدل، وما يترتب على إشباع البدل. وهذه الجداول هامة جدا في رواية ورش، ففيها كل ما يختص بهذه الرواية من فروق وخلافات. طيب، قبل ما نعرض ما في حلقة اليوم، عايز أذكركم بكلام قلته في حاجة تختص بلهجات العرب، ألا وهي الفتح والإمالة. وحتى اللي بيسمعني الأول مرة أو ابتدوا يشتركوا معايا في الحلقات ولسه ما سمعوش معايا الكلام ده، نفهمه فهما جيدا. احنا لهجات العرب لما بنيجي نتكلم على القراءات، الأصل في القراءات أن توافق اللغة العربية وقبائل العرب. فعندنا في لهجات العرب حرف الألف تحديدا دائر ما بين فتح وما بين إمالة. الألف المادية دائرة ما بين فتح وما بين إمالة. الفتح زي ما احنا عارفين وبنتلقاه، ان انا بفتح الفاه او الفم عند التلفظ بالحرف المفتوح الذي يلي ألف، كنحو موسى. شايفين فك بيتفتح ازاي؟ موسى، عيسى، موتى، أتاكم، إلى آخره. كل دي ألفاظ بفتح فيها الألف. وأيضا في لهجات العرب يجوز الإمالة بالألف. لو أنا مثلت بالألم ده وقلت إن الاتجاه بتاعي وأنا ماشي بالإصبع كده بتاعي أدي فتح، طب تخيلوا لو أنا ملت بالألف كده أو ملت بالألم كده، في ممكن إمالة تبقى كده إمالة قليلة جدا لا تكاد تذكر، وممكن تبقى إمالة كاملة كده صح؟ بلا شك الإمالة الضئيلة أو البسيطة دي يعني بنسميها إمالة صغرى اللي بنطلق عليها التقليل، هي لا منها مفتوحة قوي الألف ولا منها مملة قوي وسط. فلو أنا قلت مثلت بالفتح موسى، طب ميل بالألف شوية، موسى موسى للفتح أقرب، هي قريبة للفتح بس مش فتح، موسى ده اسمه تقليل. طب ولو ملت بيها زي ما ملت بالقلم قوي كده، موسى موسى، يبقى عندي اللهجات ثلاثة، فتح موسى، تقليل موسى، إمالة كبرى موسى. ده في لهجات العرب في الألف، في لهجات العرب في الألف. ورش ورش للفتح وللتقليل. طب وأخباره إيه في الإمالة الكبرى؟ أخباره في الإمالة الكبرى عندنا الحرف المقطع هاء. ده أنا هلاقي حد دلوقتي يقول لي يا عم الشيخ ده نسيت. لا ما نسيتش. ليه نسيت ليه طيب؟ هيقول لي أصل الحرف المقطع هاء جه في سورة مريم وجه في سورة الشورى، آسف، جه في سورة مريم وجه في سورة طه، خلاص؟ جه في سورة مريم ووراها في سورة طه الحرف المقطع هاء. تقصد بالإمالة الكبرى في الحرف المقطع هاء في مريم وطه؟ لا، الحرف المقطع هاء في مريم مقلل، والحرف المقطع هاء هو هو بس في طه ممال إمالة كبرى. اشمعنى؟ مفيش في القراءات حاجة اسمها اشمعنى. عشان كده الإمام الشاطبي قال في متن الشاطبية: وما لقياس في القراءة مدخل. ما ينفعش تقيس، ما ينفعش عشان لقيت ها في مريم مقلل يبقى تعمل ها في طه تقلله، ما ينفعش قياس. في حاجة اسمها تلقي ومشافهة، النبي عمل عمل تتلقى، وما يعني إجازات وأسانيد. الشاهد عشان ما طولش عليكم، عندنا اللي بعمله فتح وتقليل بنسميه ذوات الياء. بنسميه ايه؟ ذوات الياء. مقولة غريبة، ذوات الياء. يعني ايه ذوات الياء؟ في عندنا مثل دارج يقول لك ايه؟ على الاصل دور، على الاصل دور. يعني ايه على الاصل دور؟ يعني انا عايز اشوف الالف دي في موسى اصلها ايه، ياء ولا مش ياء. طب اعرفها ازاي عم الشيخ اصلها ياء ولا لا؟ تقول لي لو اترسمت على الياء يبقى اصلها يائي. ده ممكن من حيث الشكل، يعني لو انا عايز اعلمك تبص في المصحف، لو لقيتها مرسومة على ياء اعمل فيها فتح وتقليل. ده من حيث الشكل، دي حاجة ببسط على الناس اللي هم ايه مش عايزين يخشوا في القواعد قوي، وفي ناس تحب تفهم. فمعانا ده ومعانا ده، اترسمت على ياء اعمل فيها فتح وتقليل، ماشي. طب انا عايز افهم كقاعده. قال لك دلوقتي انت عندك لما تيجي تتعامل مع حرف فيه الف حاجه مثل موسى، ده اسم ولا فعل؟ اسم. طب سعى، ده فعل. موسى المثنى بتاعه ايه؟ موسيان، يان، اتقلبت الالف لايه؟ لياء. يبقى ده ذوات ياء، يبقى فيها فتح وتقليل. يبقى مع الاسماء نجيب التثنيه بتاعتها، نجيب المثنى بتاعها. فلما تتقلب الألف إلى ياء، خلاص تتقلب الألف إلى ياء، فمعنى كده فيها فتح وتقليل. طب مثلا إن الصفا، الصفا، خلاص الصفا ده مش اسم. طب المثنى بتاعه صفا، صفوان، ده واوي. يعني ايه واوي؟ يعني لما جبت المثنى بتاعه اتقلبت الألف لواو، يبقى ما فيهوش حاجه، ما فيهوش ايه حاجه. يبقى ذوات الياء فيها فتح وتقليل. طب لما يبقى ذوات الواو؟ لا ما فيهاش. طب لو بتعامل مع فعل، سعى. الفعل انسبه لنفسك وكأنك انت اللي هتقوم بيه. فلو انا اللي هسعى هقول ايه؟ سعيت. فاتقلبت الالف لايه؟ لياء. يبقى طالما ان الالف اتقلبت لياء فيها فتح وتقليم. طب ما تجيب لنا فعل فيه واو، نجا. لو انا اللي نجيت هقول ايه؟ نجوت. فاتقلبت الالف لايه؟ لواو. يبقى نلخص الموضوع في ايه بقى؟ ان لو انا قدامي اسم عايز اشوف اصله، اجيب المثنى بتاعه. لو اتقلب لياء اسمه ذوات ياء، لو اتقلب لواو اسمه ذوات الواو. طب ورش يخصه ايه؟ يخصه ذوات الواو، يخصه ذوات الياء، معذرة. يبقى ورش يخصه مين؟ ذوات الياء. طب ولو بتعامل مع فعل، بتعامل مع فعل هنسيبه لنفس كأن انا اللي قمت بيه. اتقلبت الالف لياء خلاص برضو اسمها ذوات ياء، اتقلبت الالف لواو اسمها ذوات الواو. طب ورش يخصه مين؟ يخصه ذوات الياء. الامام الشاطبي في الحكاية اللي انا حكيتها دي كلها لخصها في بيت شعر واحد في باب الفتح والإمالة في متن الشاطبية، متن القراءات السبع حفظ الأماني ووجه التهي. قال إيه هذا الإمام العلم؟ قال: وتثنية الأسماء تكشفها. تكشف مين؟ تكشف الألف. وتثنية الأسماء، مش إحنا بنجيب المثنى بتاع الاسم. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. لا شفت الإمام الشاطبي لخصها إزاي؟ ياريت نحفظ البيت ده، هقوله تاني عشان لو حد بيكتبه. وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. لا أي ما تريد. خلاص. طيب نيجي بقى نربط ذوات الياء، نربط ذوات الياء اللي فيها فتح وتقليل. لو احنا بنقرا بقصر البدال نعمل ايه ذوات الياء؟ نفتح. ولو بنقرا بتوسط البدل زي الشيخ الحصري نقلل. طب ولو بنقرا باشباع البدل نصيب الاسد نعمل فتح وتقليل. عشان كده نفس اللي بيقرا معايا في البرنامج في الحلقات يبقى عارف هيعمل ايه. انا بقصر البدل هفتح، هوسط البدل هقلل، هشبع البدل افتح وقلل. هو ده العمده في روايه ورش. العمده في روايه ورش على البدلات على فكره في منتهى الخطوره. لازم تعرف انت هتعمل ايه في البدل 2 4 6 مش تيجي كده. طيب تعالوا نعرض مع بعض الجدول. احنا معانا بالظبط النهارده 3 جداول. تعالوا نعرض الجدول الاول. الجدول الاول بيختص بذوات الياء، بس انا استثنيت منه العشر صور اللي في الاواخر بتاعتهم. بنقلل قولا واحدا، بنقلل قولا واحدا. طيب تعالوا نشوف كده ذوات الياء. لو انا هقصر البدل فتح ذوات الياء، لو هوسط البدل تقليل ذوات الياء، لو هشبع البدل هعمل فتح وتقليل ذوات الياء. صح ولا لا؟ يبقى انا في ذوات الياء بقصر البدل هعمل فتح ذوات الياء، توسط البدل تقليل ذوات الياء، هشبع البدل فتح وتقليل ذوات الياء. بس خلي بالك انا قلت ايه؟ ذوات الياء عدا رؤوس اي الصور العشر. العشر صور في رؤوس اياتهم استثنتهم ليه؟ لان دول مقللين قولا واحدا، مقللين قولا واحدا. يعني ايه مقللين قولا واحدا؟ قصرت هتقلل برضه، وسطت هتقلل برضه، اشبعت تقلل برضه. يبقى لما تتعامل مع الصور دي كلها العشرة، العشر صور دول، وانت بتشتغل البدلات مش هيفرق معاك انك جبت البدل 2 جبت 4 جبت 6، كده كده هيتقلل رؤوس الايات. خلاص. طيب عندي كمان حاجة مهمة عايز اكد عليها. عندي لفظ مهم جدا في ورش في سورة النساء: والجاري ذي القربى والجاري الجنب. لفظ والجاري، احنا عندنا متفقين مع بعض ان اي الف مادية يجي بعدها راء مكسورة، اي الف مادية يجي بعدها راء مكسورة متطرفة في اخر الكلام ومكسورة قلل قولا واحدا. صح ولا لا؟ إلا لفظ الجار، إلا لفظ الجار. ليه؟ لأن لفظ الجار ده من مستثنيات رواية ورش، استثنيات الرواية هتعمل فيها فتح وتقليل. طب ألاقي واحد يقول لي إيه؟ يبقى أنت لو ترى أنها هتعمل معها فتح وتقليل تتساوى مع ذوات الياء اللي فيها فتح وتقليل، لو فتحت ده تفتح ده ولو قللت ده تقلل ده. لا، إلا كلمة الجار هي فيها صحيح فتح وتقليل زي ذوات الياء، هي الجار دي مش ذوات ياء بس فيها فتح وتقليل استثناء. طب يبقى تتساوى مع ذوات الياء، لو فتحنا الجار نفتح ذوات الياء زيها، ولو قللنا الجار نقلل ذوات الياء. قال لك لا، بنسمي الفتح والتقليل في لفظ الجار فتح وتقليل مطلق. وياريت اخواننا اللي بيعلموا القراءات يعني يستخدموا المصطلح ده عشان ما يلتبس مع ذوات الياء، بسميه فتح وتقليل ايه؟ مطلق. يعني فتح وتقليل مطلق يعني قصرنا البدل. خلي بالكو انا كل كلامي على البدل، قصرت البدل الجار برضو تتعمل فتح وتقليل. الله، مش بقول مطلق يعني مش مقيد، ما هو المطلق عكس المقيد، مطلق ما فيش حاجة هتقف قدامه، مقيد انا احجمه. طب الجار دي احجمها؟ ما انا بقولت مطلق، قصرت البدل افتح وقلل الجار، وسطت البدل افتح وقلل الجار، اشبعت البدل افتح وقلل الجار. طب افرد كان معانا بقى ذوات ياء فيها فتح وتقليل، ذوات الياء افتحها وعليها في الجار الاثنين فتح وتقليل، ما مش مطلقة يعني اتاخد كله. طيب ذوات الياء فيها تقليل، خد عليها فتح وتقليل في الجار، عشان كده سميتها فتح وتقليل مطلق، مفتوحة مع اي حاجة تيجي، تيجي الاثنين بتاعت الجار الفتح والتقليل. اي حاجة لين مهموز اربعة هيجي عليها فتح وتقليل في الجار، لين مهموز ستة هيجي عليها برضو فتح وتقليل في الجار. ما هو مطلق بقى، الموضوع مفتوح مفيش حاجة ماسكة، عشان كده قلت فتح وتقليل مطلق. اللي يفهم دي اتفهمت رواية ورش. في حاجات كده في رواية ورش بتهمني زي الجار، خلاص. وعلى فكرة بالقياس عليها كلمة جبارين، بالقياس عليها كلمة جبارين زي الجار برضو. وجبارين على فكرة جت في سورة المائدة وجت في سورة الشعراء، اللي هو في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. أهو شوف، يا موسى فيها ذوات ياء أهي، وجبارين ده مطلق، فلما تفتح يا موسى تاخد في جبارين برضو فتح وتقليل، مش قلت مطلق؟ ولما تقلل يا موسى تاخد في جبارين فتح وتقليل، عشان كده قلت نستخدم لفظ فتح وتقليل مطلق عشان ما يستويش مع الفتح والتقليل بتاع ذوات الياء. ماشي الكلام؟ طيب دول كانوا الثلاث جداول اللي انا عايز اتكلم عنهم النهارده لو جاهزين. ف طيب بنأكد بس على الثلاث جداول زي ما انا قلت عليهم اللي هو ذوات الياء، وباكد على الصور العشر، وباكد على لفظ الايه الجار. ماشي الكلام؟ طيب طبعا احنا عندنا تلاوه النهارده من الايه 36 لحد الايه 44، عندنا من الآية 36 إلى الآية 44 من سورة الأنعام. في بس حاجة عايز أضيفها، فعندنا أرأيتكم، أرأيتكم الكلمة دي خاصة عندنا في سورة الأنعام على فكرة، كلمة أرأيتكم خاصة بسورة الأنعام. فعندنا كلمة أرأيتكم فيها تسهيل الهمزة الثانية، أرأيتكم أرأيتكم، وفيها أنها تبدل الهمزة الثانية ألف مع المد المشبع أرأيتكم أرأيتكم، فلما جركبها معقول قول رأيتكم، هعمل نقل طبعا في الأولانية قول رأيتكم وفيها الإبدال المشبع قول رأيتكم. الشيخ الحصري اختار المد المشبع، احنا عشان في البرنامج بتاعنا بنقرأ بالأوجه فهنجيب الاثنين. طب الكلام هلاقي حد يقول لي طب يا عم الشيخ دلوقتي الكلام ده ليه ارتباط بالبدل قصرت لا ده ملوش ارتباط بالبدل خلاص. طب لو احنا جاهزين بالجداول ان شاء الله. طيب نقرأ الصفحة بتاعتنا ان شاء الله، وبعدين بإذن الله تبارك وتعالى نتلقى الاتصالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية آية وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية آية آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يظلمه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون يكشف ما تدعون إليه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بارك الله فيكم. طبعا أنا بأكد ما زلت أؤكد على الآية 40 دي تهمني جدا في صفحة النهاردة. أرأيتكم الهمزة بتاعت أرأيتكم التانية يسهلها يا إما هبدلها ألف. طب ليه ألف؟ لأن الهمزة لما أبدلها أشوف حركة اللي قبلها والراء مفتوحة فيتناسب مع ألف. طيب ليه هتمدها ستة؟ لأن لما أجي أقلب الهمزة ألف الحرف اللي وراها الياء ده ساكن، فاتفقنا تتمد بستة لما يبقى ورا الحرف اللي أنا أبدلته الألف دي لما يبقى وراها ساكن تمد بمقدار ست حركات. ومنساش النقل، قولا رأيتكم. ماشي. الحاجة الأخيرة في الآية 44 ما ننساش إن عندي لين مهموس شيء مع البدل أوتو، بس هنا اللين المهموس جه الأول فليا في 4 و6 وليا في البدل 2 4 6. طالما إن هو جه في الأول 4 اللين المهموس أخد عليه في البدل 2 4 6، ولو جه في اللين المهموس 6 أخد عليه في البدل 6. ماشي. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. معاك محمود سعد من الفيوم. اهلا بك اخي الكريم، ربنا يحفظك. انا عايز اوجه رسالة لشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان. اتفضل يا اخي كريم. انا برجو من الشيخ محمد حسان شيخنا الفاضل ان يتلقى الصلاة. نبلغ الادارة ان شاء الله. معنا الاخت نعيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخت نعيمة بالقراءة. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. سأقرأ بتوسط البدل. أحسنتي. بس في بقى حاجة مهمة، لما نقف على العرض نقف بكام؟ بتوسط. أحسنتي. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. خلي بالك أمثالكم، حسيتك إنك قللتيها، أمثالكم افتحيها. حاضر. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل رأيتكم عايزة تعملي التسهيل؟ نعم. ولا تعملي الإبدال؟ هعملهم الاثنين. طيب قل رأيتكم أحسنت. الإبدال بقى قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بارك الله فيك يا أخت نعيمة، أحسن الله إليك. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وين شيخنا الجليل؟ الله يكرمك. ازيك يا حاجة أم أحمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك بارك الله فيك. أحسنتي. أبدأ من أين؟ من أول الآية 40 بقى عشان نسمع التسهيل والإبدال في قول رأيتكم إن شاء الله. وهقرأ بالإشباع إن شاء الله. تمام. يبقى لما نقف على العارض بستة. تمام. ولو قابلنا في فتح وتقليل هتجيبي الاثنين ولا تختاري حاجة فيهم؟ الاثنين. طيب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رأيتكم لا، في طالما انك بقى بتقري قراءات قل رأيتكم ده الكسائي. نعم. الكسائي هو اللي يحذف في الهمزة التانية. طيب. ويخش على الياء على طول يقول أرأيتكم. يعني أسهلها بس؟ تتسهل أو تتجاب ألف ستة. ما أنا هجيب ده الاثنين. طيب هجرب الاثنين أهي. قل رأيتكم قل رأيتكم. تمام. قل رأيتكم. ماشي. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله. بس هاتي بقى إن أتاكم التقليل. إن أتاكم؟ مش أتاكم فيها فتح وتقليل ومش انت بتقرب الإشباع؟ نعم. يلا هاتي إن أتاكم بالتقليل بقى الوجه الثاني. إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون. لا خلي بالك من لفظ الجلالة. حاضر. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وصلت يا حاجة أم أحمد التسهيل والإبدال؟ نعم. وما ننساش إن الهمزة التانية لو إحنا حذفناها وقلنا أرايتكم بقى الكسائي. بقت إيه؟ بقت قراءة الكسائي. الكسائي بس وما فيش حد بسهل غيره؟ لا، هو الكسائي يحذف الهمزة بس. بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد، جزاك الله كل خير. خيرا جزاك. شكرا. معنا أحمد حسن، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بقراءة يا أحمد. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هات من الآية 40 يا أحمد. ماشي إن شاء الله. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. يبقى أنت لما وسطت اللين المهموس في شيء جبت في أوتوا إيه؟ تثليث البدل، صح؟ نعم. طب أنت هترجع تجيب شيء كام؟ ستة الإشباع. وناخد في أوتوا الإشباع برضه. يلا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت يا حبيبي. معنا الحاجة راوية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة راوية. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هتقرب وجه إيه حاجة راوية؟ أقرب بالتثليث البدن. يبقى الموتى هنعمل فيها إيه؟ الموتى فيها فتح التقليل. طب يلا هاتي بقى التقليل برضو. حاضر. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون بس عايز أعلمك حاجة بقى، طالما أنها نجمع الأوجه فضل. ما كانش في داعي نقول والموتى يبعثهم الله وروح للآخر زي ما انا كنت بقرا كده والموتى، ادي فتح التقليل بقى اوصل بيه. حاضر يلا اعمليها كده. حاضر. والموتى يبعثهم الله والموتى. ايوه. والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وصلت يا حاجه راويه؟ ان شاء الله. يلا افادك الله. الله يكرمك. وقالوا لولا نزل عليه ايه. ايوه آية. تمام. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية قادر على أن ينزل آية ولكن خلي بالك من الغنة. حاضر. آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض في الأرض ماشي. أيوة. انت عايزة تجيب الوجهين. أيوة. الأرض تقولي الهمزة او باللام على طول الأرض. أيوة. قوليها تاني كده. في الأرض الأرض. ايوه كده. أيوة. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. تمام. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بارك الله فيك يا حضرة. بارك الله في حضرتك. التلاوة طيبة أحسنتي. معنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. الله يكرمك يا حاجة أم محمد. لو سمحت بس كلمة أرأيتكم يعني أشوف حضرتك تصلحها معايا الأول. حاضر. التسهيل أرأيتكم. لا التسهيل من غير مد. أرأيتكم. قوليها تاني كده. أرأيتكم. الإبدال بقى تجيبيها ألف تمدي ستة وتخش على الياء. أرأيتكم. أحسنتي. من أول آية كاملة لو سمحت. والذين كذبوا بآياتنا الآية 39 إن شاء الله. هتوسط البدل طبعا. توسط البدل. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم. لا هات التسهيل كده تاني يا حاجة محمد. قل رأيتكم. لا كده تخش عليا كده الكسائي. قل رأيتكم. كمان مرة. قل رأيتكم. خش على الإبدال. قل رأيتكم. لا خلي بالك. قل رأيتكم. لا لما تيجي تبدلي اوعي تجيبي همزة. وخش عليا. قل رأيتكم. لا بعد ما تمدي الألف ستة حركي وسط اللسان عشان تخش على الياء. قول راي. شوف عملتها ازاي. قول رايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتاك او اتتكم الساعه اغير الله. هي اغير الله تدعون. اغير الله اغير الله. ايوه. اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بارك الله فيك يا حاج أم محمد. أحسنت. معنا أخونا سعد من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا مولانا؟ الله يكرمك أخي الكريم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا حبيبي. حضرتك أنا هعمل بس مناشدة لإخواننا في قصر النور المركز النموذجي إنهم حضرتك يعني بياخدوا فترة جامدة لما يطبعوا المصحف اللي هي برايل. فيعني ياريت تكون فترة أقل من اللي هم بيعملوها. الحاجة الثانية عشان ما أطولش عليك أنا عشان اللي عايزين يتعلموا. هسأل حضرتك سؤال التقاء الهمزتين المفتوحتين. فحضرتك ننطقها ازاي؟ زي انذرتكم او جاء احد. لورش تسهيل الثانيه يا سعد. يسهل الثانيه او يبدلها. تمام. يعني مثلا التقاء همزتين من كلمه مثلا. تمام. زي انذرتهم في البقر. يمسك الهمزه الثانيه يسهلها انذرتهم زي ما احنا بنقول في حفص اعجمي. تمام. او يبدل التانية الف مع المد المشبع. انذرتهم اللي هي من كلمتين يا مولانا. اللي من كلمتين نفس القضية طالما ان هما متفقين في الحركة مفتوحتين مكسورتين مضمومتين هيسهل التانية او يبدلها حرف مد من جنس الحركة. طب معلش يا مولانا في قراء بيحذفوا الهمزة رواية يعني بيحذفوا الهمزة التانية. حذف الهمزة اسقاط احدى الهمزتين هيكون ل بسم الله هيكون لابي عمرو البصري. يعني جاء احدكم واسقط الاولى باتفاقهما. احسن كلمه من كلمتين فتل على. تمام. طب انت هو بتتكلمني بالشاطبيه اهو. تمام. بس انا بحب اسالك يعني حضرتك لان انت يعني استاذنا يعني. العفو العفو. اللهم اغفر لما لا يعلمون واجعلني خيرا مما ظنون. جزاك الله خيرا. عايز اسمع قرايتك يا سعد. ان شاء الله باذن الله لما يعملوا المصحف جماعه اخواننا في قصر النور. انا عايز اسمع قرايتك دلوقتي. ممكن اقرا لك اي حاجه غير الانعام؟ ليش معنى عدم الانعام يعني ما عدا الانعام؟ اصلا انا مش مراجعها. طيب انت بتقرا غيبا يعني؟ طيب انتقي اي موضع اقراه يا سعد. ماشي يا مولانا. سمعني كده اول خمس ايات في البقره. طيب حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرايتك طيبة يا سعد. جزاك الله خير. أحسنت أخي الكريم. بارك الله فيك. السلام طيب. عليكم. وعليك السلام. طب الحين تلقي اتصالات أخرى. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ربنا يبارك في علمك وفي عمرك يا رب وجزيك خير الجزاء. الله يبارك فيك يا حاجة. تفضل حضرتك بالحرف. اتفضلي يا حاجة مؤمن. ابدأ كده من اول الصفحة. انما يستجيب. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. ثاني كده. ثم اليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. بس خلي بالك من التشكيل. ولكن أكثرهم. حاضر. ولكن أكثرهم لا يعلمون. تمام. وما من داب في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. طب أطلب منك طلب. فضل. اسمع منك الآية الأولى كده. تحاولي معايا كده في رواية ورش ولا؟ والله أنا أصلي عاوز أتقن أول يعني القراءة دي وبعدين أتدفع. اللي احنا بنقرأه ده اسمه حفص طبعا. عايزين نتقن رواية ايه؟ حفص إن شاء حفص. الله. طب عارفة ان الآية الأولى لما انت قلتيها بحفص. أيوه. تتوافق مع ورش؟ لأن عندنا في كلمة الموتى أيوه. ليها طريقتين في القراية. ان انا افتحها الموتى زي ما انت عملتيها. ايوه. او انك تميلي بيها شوية. والموتى تتقال ازاي؟ والموتى. ايوه كده. طب قولي كده جربي معايا الاية الاولى كده من غير ما تتشدي بالراحة على مهلك. حاضر. من باب العلم كده وباب ربنا يدينا حسنات. ربنا يبارك لك يا رب واجعله في ميزان حسناتك واجعل عملك خالص لوجه الله الكريم يا رب. بارك في عمرك. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. بس خلي بالك. نعم. والموتى برضو حركتين زي ما انت عملت في حفص. حاضر. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. طب سؤالي لحضرتك. اتفضل. كلمة آية تعرفي تقولي لي ده اسمه مد ايه؟ آية. اسمه مد. اسمه مد بدل. مد بدل. لان الهمزة على السطر وبعدين الف. الهمزة على السطر وبعدين الف. اسمه مد ايه؟ بدل. او البدل ده انت حفصة عملتيه كم حركة؟ حركتيه. الله يفتح عليكي. اهو ورش برضو ينفع يمده 2 و4 و6. انا عايزك تقريها بس حركتين زي حفص. واحده واحده كده قوليها كده. اقول ايه بس. قولي وقالوا لولا نزل. قولي الايه دي. وقالوا لولا نزل عليه ايه. بس مديها 2 بس ما تطلعيش قوي. حاضر. 2 بس. وقالوا لولا نزل عليه ايه. كملي. آية من ربه. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. طيب صلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. شايفة المقطع اللي بعدها بيقول ايه؟ ايوة. قل ان الهم اللام بتاعت قل. طيب الاتصال انقطع. ده كان اخر اتصال معانا في حلقة اليوم. ان شاء رب تبارك وتعالى احنا مستمرين في عرض الجداول. هنستكملها ان شاء الله في الحلقة القادمة. والجداول اللي هي الثلاث جداول النهاردة اللي ما لعذر ما لم يتم عرضهم هنعرضهم ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن ربي مع الصفحة القادمة في سورة الأنعام تحديدا من الآية 45 إلى الآية 52.